غير عن دورة ومن دورة وحاجة انت ولدنا انت ولاد المبدئ للقدر العالي انت ولدنا غير عن دورة ومن دورة وحاجة انت ولدنا وانت الطعم ويا اهلينا والسلاح ويكافيح والطهار انت ولدنا انت ولدنا هذا ضربينا حرب الجماهير كل الجماهير الجماهير حربينا هذه طورتنا هذا ضربينا حرب الجماهير كل الجماهير الجماهير حربينا ضريتنا من إلا أخير المدي المدي هيا تنظر والسلح يا شعبينا يا شعبينا ويكافيحوا يا أهلينا خلوا المدي المدوا لقدر العالم شدوا للنار شدوا للنار ثورة ثورة الطلاب وعمال وفلاحين فجرنا الثورة ثورة الطلاب ثورة الطلاب وعمال وفلاحين عليك الجامع عندنا باغي المزيد المزيد هيا تصدق والسلح يا شعبينا يا شعبينا ويكافحوا يا اهلينا